ونواياكم ونواياكم وذريتي وذراريكم وذراريكم. اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم، أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين، لا إله إلا أنت، أنت الأول وأنت الآخر وأنت الظاهر وأنت الباطن. اغفر لوالدي ووالديكم ووالديكن، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وتولهم. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم أصلح الأمة واكشف الغمة وانصر الأمة، واجعلني وإياكم وإياكن سببا في ذلك. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وبركاته. وغفر الله لي ولكم. هذه المفروض أنها ذات الرقم، الحلقة ذات الرقم 69، ولكنها 69، ولكنها هذه حلقة أيضا خاصة عن الصيف، سنتكلم فيها عن الصيف، قد يكون جزء منها والباقي نكمله عن موضوعنا الذي كنا نتكلم فيه وهو الذكر. معي الأخوان فرحان وعبد الله، ومعنا الابن العزيز عبد الرحمن الحميدان، وهو يعني كابن لي، بل هو ابن لي، ورجل فاضل وقد نجح نجاحا عظيما باهرا، وأخذ شهادة عظيمة وعلامات عظيمة، ويعني هذا لأنه رجال ممتاز. يا فرحان، وش قلنا الحلقة اللي فاتت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية الحلقة الماضية تطرقنا لموضوع السفر من بدايته حتى وصلنا نهايته تقريبا. تكلمنا عن بداية، أعطنا الحكي كله، الكلام كله في دقيقة. اللي أنت فهمته في دقيقة. إجمالا تكلمنا عن السفر من بداية من الدعاء وتحديد الوجهة واختيار المكان المناسب، ويعني وتحديد المكان، تحديد التكلفة. ثم بعد ذلك يعني ذكرنا طريقتك مثلا أحيانا في التعاطي مثلا في دول غير يعني أوروبية أو دول مثلا يعني غير إسلامية، كيف تتعامل مع الموجودين، كيف طريقة المهم. أنت أعطنا لخصة في رأسك اللي أنت فهمته مني، يعني كأنك الآن مشاهد وراء الشاشة. أعطنا في كلمات السفر وشو وش اللي فهمته من 90 دقيقة. يعني كأنك تقول روح لعبد الله بنجيك. لا بس كأنك تقول يعني اتق الله حيثما كنت، هذه اللي هي جميل، يعني تقدر تصفها بهذا الوصف يعني. نعم، اتق الله حيثما كنت، جميل. وخذنا هذه ايش من دعاء السفر، اللهم اني اسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. ايضا قلنا ان الواحد في سفره مع التقوى، أن لما أقول أتق الله ما استطعت، أتق الله يعني أمنع نفسي عن الحرام، لكن أيضا أنا يجب أن يكون كيس فلطن، وإن خسرت بعض الأموال من أموال الدنيا لكن لابد أن أربح إيش؟ من الآخرة. من الآخرة في إيش؟ في سفري هذا. بحيث إيش؟ لا تتنازل عنه، يعني لا ترتكب محرم ولا تترك طاعة في سبيل السفر هذا. هذا جيد. وش معنى أيضا قلنا الأشياء اللي أنا بصرفها يجب أن أحتسبها كصدقة، وأحتسبها في أوسع الصدر وأفرح أبنائي وأجعلها هذه لله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخل إلى مسلم. ولدي إذا طلب مني أو أديه مراجيح أو ألعاب ذا أو أي شيء أو أي شيء ذا، أو ركبة جمل أو ركبة حصان أو ركبة قارب أو ركبة، وشفته فرحان يعني أعتبرها عبادة، وأن القضية ليست تسلية، يعني يجب أن أستغل هذا السفر في جمع درجات حسنات لي لعله يعوض بعض السيئات أو الأخطاء اللي أنا أسويها في هذا السفر. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ممتاز عبد الله، لخص لنا في دقيقة. عاد أنت متى متزوج ولا كان فاضي في القريحة؟ هو يعني ملخص التسعين دقيقة تقريبا الماضية، كيف أجعل سفري طاعة وعبادة لها عز وجل، من المحافظة على عدم هدر الأموال ووضع ضوابط معينة يمشي فيها الواحد، حيث أنه إذا فكر بأي حاجة يسويها عنده ضوابط معينة يمشي فيها. جميل. إذن يا عبد الرحمن، حنا قلنا أنه الواحد إذا بيسافر أيا كان الوجهة عليه أن ينتبه لأمور عديدة. الأمر الأول أن يكون الإطار العام حقه هو هذا الدعاء، قولا وعملا. قولا وعملا، يعني لما يقوله مو بس يبربره يردد كلب الضغاء لا يعرف ما لا يقول. اللهم إني أسألك في سفري هذا البر، البر كل عمل طيب. والبر معناه حسن الخلق. الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا سألوا ما البر يا رسول الله؟ قال حسن الخلق. إذن البر حسن الخلق. إذن البر لنفسي، كيف أبر نفسي يا عبد الله يا فرحان؟ بتكون أخلاقي طيبة مع الناس، هذا أولا. ولا تختارها على شيء طيب. نعم. ألا أؤدي بها إلى حرام مهما كان هذا الحرام. صحيح. وألا أفعل حرام. صحيح. وألا أتجاوز على حرام. لا تظلم نفسك فيه. وألا أتعدى على حرام. أيضا قلنا في إذن أول شيء قلنا الصلاة نضبطها. اثنين قلنا شيء ثاني، نقلل الحرام قدر استطاع. إذا أنا مريت في موسيقى أو دخلت في مكان في موسيقى، إذا استطيع قفل الموسيقى قفلته، إذا ما استطعت يعني أنا أقول خير لي أني أقوم من هذا المكان، هو بلازم أقعد فيه. إذا كان موسيقى عابرة قلنا لكم السنة أن تضع يديك في على إذنك إلى أن تتعدى الموسيقى ويتعدى المكان. أيضا قلنا أنه قضية الأبناء، ايش قلنا في الأبناء يا فرحان؟ طبعا الأبناء يا شيخ اللي هم أحيانا يعني تمر عليك موقف صعب لابد أن تشرحه، كموقف مثلا ما هو طيب أو تبرج واضح، لابد أن يعني تبلغك أبناء يعني ستسأل عنه لأن المشهد ده سيؤثر فيهم، فلا بد ان يعني تجتهد انك تبعدهم عن الاماكن اللي يعني يقع فيها شيء. لا الابناء انا ضربنا مثلا وامثله يا عبد الله للابناء من ضمنها الحرم، شفت اربع قصص. اللي في الحرم واحده منهم، اللي في الحرم واحده منهم، اثنين في الحرم، واللي في الباخره ثانيه منهم، واللي في اللي عنده ايدز قاعد سبع سنين وبعدين اصيب به. كل هذه القصص جبناها، تذكروا منها شيء؟ نعم. الحرم قصتين يبدو، في أحدهم سبحان الله كانوا في أهلهم يطوفون يسعون لا عاد ما أدري هم يطوفون يسعون، لكن أنا خارج. نعم. واحدة في الفندق، واحدة اللي من دور إلى دور كانوا يتكلمون، دور إلى دور، والثانية يحسون بعض البنات تحت والرجال فوق، والثانية وهلهم في الحرم ونطالع من الحرم، والثانية ونطالع من الشروق من باب الملك فهد الله يرحمه. وإذا بي أرى أن شاب يلمس بنت، فزعلت عليه وقلت وين في الحرم من وين أنت؟ قال أنا جاي من ذيك البلد. قلت جاي من ذاك البلد عشان تتلمس في الحرم. قال أصلا هي لمستني قبل. فالمهم كلمتهم وخذتهم معي أخذت الشباب معي وافطرنا وكلمناهم ويعني فهمتهم القضية، وكان الأبناء جدا محترمين، وكان يعني لكن وين أهلكم؟ واحد يقول أبوي وأمي في الحرم جالسين الشروق، والثاني يقول ما أدريش بعد، والبنت أهلها ما أدري وينهم فيه، ما في رقابة يعني. فالقضية هي الآن إذا بعد أن ما ضبطنا الصلاة انتبهنا للصلاة وانتبهنا للاحتساب في كل شيء، أهم شيء الأبناء. كثير من الآن يا فرحان إذا جلس شباب زي عبد الرحمن 16 17 15 18، ايش بيسوون؟ اغلب الشباب في هالعمر يعني عادة يكون لعب الكورة هو الهدف، ولا شيخ عبد الرحمن؟ انا ما برأي كورة الحمد لله. لا لا الكورة ايش دخل الكورة؟ لا لا عشان باريس الحين باريس العم كورة يا شيخ في دوري. لا حتى ما ادري، بس انا ما رحت باريس عشان كذا ما اقدر. لا لا خليك في المجمع. لا مو المجمع، خلينا في الشرقيه على الاقل. طيب لا يعني احيانا يكون ان المساله فيها مثلا اذا كان فيها مثلا بطاعه بحر طلعت اذا يعني تجمع شباب 4 5 6 7 8 ياتي اول ما ياتي ايش؟ ايش يا عبد الله؟ عدم الانضباط. صح ما حد عندنا. يبدون يضايقون ناس ثانيين، يبدون يتكلمون مو عشان انهم مؤدبين وغير مؤدبين، طبيعه الشباب ما معهم احد ينطلق ويبدا يضايق يبدا يعبر، واحد له هدف واحد ما له هدف، واحد خبل واحد ما عنده واحد يسيطر عليه. عمر بن الخطاب يقول الشباب جزء من الجنون، فكيف لو كان بنات؟ كثير من العوائل او مو كثير لكن بعض العوائل اذا سافروا اذا بناتهم بينزلون للسوق او بينزلون مطعم او بينزلون يقول طيب انزلوا لحالهم. حالهم طبعا احنا نتكلم على الحال، فقضية الحالهم هذه خطيرة جدا. يعني انا رأيت امثلة عجيبة جدا، واي بنات يتجمعون ولو انهم من احسن البنات ايش بيصير؟ ضحك قهقه تنكيت هذا تقريبا. يجي واحد مثل عبد الرحمن يحسب انه يضحكون معه يضحكون له يفهم خطا، فتبدا هنا المشكله. فلذا جميل اني انا افسح ابنائي او بناتي، لكن لابد اكون معهم او الام على الاقل معهم او الاب معهم او واحده من زوجه من اخواتهم الكبار العاقلات، يعني لابد ان تكون في هيبه، والا تكون الامور غير منضبطه. يعني تكون اشياء ما لها داعي، وحصلت اشياء تعارفات زي ما قال لي واحد زائد. ايضا الشباب يعني يروحون لحالهم، هذه ايضا قضيه. انا مره من المرات كنت في بروح عندي رحله بروح نيويورك مرورا بلندن، يعني بروح الرياض لندن لندن نيويورك ما هي دايركت مي مباشرة. فركبنا الطيارة ذاك الأيام كان في طيارة الظهر، ما كان في ما في ليل. المهم طرنا لما قفل الباب الطيارة أذن الظهر، لما توسينا وطارت الطيارة جاني ولد صغير عمره 12-11 سنة دار في الطيارة قال يا بابا يا عمي صلي الظهر. فنظر جميل ان الطيارة كلها ما في عاقل لها ابو 12 ذا ما شاء الله. قلت له يلا يا ابوك. كانت ايام ذيك الايام ما في مصليات في الطيارة، تصلي وين؟ عند مخارج الطوارئ عند. فجيت انا وياه وكبرنا نصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا. المهم كبرنا الله أكبر، صلينا الظهر طيب، يوم بدينا نصلي العصر تقول الطيارة شالها عفريت تمشي وتضرب تمشي وتضرب. مطبات هوائية عجيبة. فجاتنا المضيفة قالت اقطع الصلاة لا لا لا قدوا. قلت أنا اقطع الصلاة شلون اقطع الصلاة؟ قدنا صلينا واحدة. فالمهم من هنا قعدنا صليت وجلوس صليت وجلوس وخلصنا اللي علينا ماشي. الولاد انا ما شفته سلمت وراح لهذا الظاهر. أنا طبعا لما سلمت وشوف قدامي شابين قاعدين وبينهم كرسي فاضي لا إراديا قعدت فيه، سكيت الحزام قعدت. المهم هدت الطيارة، السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حال شباب؟ وين رايحين؟ قال لندن. قلت سياحة ولا دراسة؟ قال لا لا سياحة. أنا وجهي وين رايح؟ أكلم للي على الشباك، يعني أنا كان وجهي كذا، اللي على يساري، اللي على يميني معطيه نص هذه كذا قاعد أكلمها. قلت له بسألكم أبوك سؤال واحد، وإذا انتبهوا له يا أخوان، انتبهوا له السؤال، كيف غير حياة هذا الشاب؟ وهذا فتح من الله، الله الله فتح علي فيه. الله أكبر. قلت ولبوك لو ملك الموت جاك وقال لك أبجيك الساعة 4:10 عصر يوم الاثنين، احنا كنا السبت، ايش تسوي؟ ترجع ديرك ولا تقعد في لندن؟ قال لا فقعد في لندن، أبا أرجع ديرتي. قلت له وانت تضمن حياتك؟ افرض يجيك ملك الموت وانت في كبريه، في بار، في مرقص، مع حرمة، مع بنت، مع شيء. يوليدي أنا يعني في بلد من البلاد مع رجل من الرجال، جتنا حالته ميتا وهو في زنا، جتنا أزمة قلبية وهو يزني. قلت هل ترضى بهذا؟ قال لي لا. المهم ما عرفت أتكلم، أنا نظرت على يميني وثري يبكي. المهم سلمت عليهم، قلت بنائي أنا متأسف أني أزعجتكم، السلام عليكم، بروح كرسي ورحت. بعد 5 شهور أو 6 أحد أقاربي جاني في البيت يبغاني في أمر ما، قال أنت تعرف فلان وفلان؟ أنا ما أعرف أساميهم لأني ما سألتهم عن أساميهم. فلان وفلان، قلت والله ما أعرف. قال اللي طاروا معك اللي رجعتهم من الرحلة؟ قلت أنا ما رجعت أحد. قالوا رجعتهم، قلت والله منهم بس وش القصة؟ القصة أعطيك الخبر. قال في 2 شفتهم كذا في الطيارة وأنت رايح لندن وكذا وكذا، وقلت لهم ملك الموت بيجيكم الساعة، تخيل انه بيجيك الساعة 4:10 يوم الاثنين. ليش انا قلت 4:10 بالتحديد؟ هذه اللي ازعجتهم، لكن هو فتح من الله. المهم قلت شو اللي صار؟ قالوا راحوا لندن، كل ما جاوا يتحركون تخيلوا ملك الموت بيجي الساعة 4:10. على حد اللي يقعدون ما هو قادرين يتحركون. الاثنين قالوا ملك الموت بيجي العصر، فراحوا حجزوا ورجعوا ظهرت مخافة الله عليهم، وأصبحوا دعاة من دعاة المملكة. الله أكبر. الآن هم من دعاة المملكة. فاللي أنا أقول لك عليه أنه كل واحد مننا يجب أن يحدد في السفر أين يذهب وأين يروح. وقلنا ما أروح في سفري لظلم، لأن أنا يا عبد الرحمن أنت تتمنى أنك تموت في مرقص؟ لا طبعا. تتمنى تموت وانت في ملهى؟ لا الله يحسن. تتمنى تموت وانت عند ناس هابطين من غير غنى واشياء لا ما حد يتمنى. اذا ما حد يضمن الموت، دخلت مره من مرات كنت رايح اسجل في بلد عربي عندي محاضرة حلقات، وساكن الفندق. يا اخوان رحت بهو الفندق، قالوا تعال نشرب شاهي ما نشرب شاهي. والله ثم والله وتالله وبالله اني دخلت، يوم دخلت خفت أن يخسف بنا. الله المستعان. وفينا الصالحون ذكر. خفت أن يخسف بنا ما في صالحون. اللي ماسك كل واحد على يمينه واللي خمر قدامه واللي ما أدري إيش معه منه. قلت هذا شنو قاعد ما كانش علينا منهم مو بطاطا خلت تكتب علينا ذي لا احنا قادرين. وابن تيمية زي ما قلت لكم انه سأل واحد قال له انا احب ان افسح ابنائي لكني ارى منكر ولا استطيع ان انكره. قال لا تفسح لا تخرج اذا ما تستطيع تنكره. قلت كلهم ذولا عرب مسلمين ذولا يعني خلنا نطلع منهم 5 أو 10% غير مسلمين. شو بقول ربي لو قعد معهم؟ قال لا بس عشان ذا جلسة حلوة. قلت والله حلوة ليش؟ إلا أنا أبغى أخاف أموت. اطلع اطلع اطلع اطلع. قعد مع شيء لا يمكن أن تتصوره. الله مستعان الله مستعان. شيخ في قصة كره. أعطيك أكمل بس هذي. نمت بالليل ونزلت الفجر. الباب اللي طلع على الفجر. المسجد أصلاً. على أي على المسجد. قريب من ايش؟ من الجماعة بري كله من كبري من النادي الليلي. الله مستعان. وقت الفجر اشرف وقت والشروق وذولا خمر كيف انا كيف يعني لو مت شو بقول ربي؟ لكني كنت جبان. ليش جبان يا عبد الله يا فرحان؟ ما انك مستطاع تكلمهم تدعوهم من الله سبحانه. كان ممكن يدخل عليهم. ما دعيتهم يعني؟ ما دعيتهم ولا كنت جبان. ندمت فيها. ندمت. وترى تلاقي ناس كثيرين انه. كم خير حتى من الجلسين ترى. ها؟ حتى من الجلسين ذولي تجد فيها ناس ما شاء الله يقبل ترى. إيه بس اني انا جبنت. قلت الحين بعضهم سكرانين وذا اللي الحراس حقين المال هذول يقعدون يسوون بي. لا ويمكن لو دخلت فندمت اني ما دخلت عليهم سواء وانا راجع من الصلاة او انت رايح او انا رايح. اغلب شيخ من يفعل المنكر يعني يكون ينتظر كلمة يعني هذولي الان اللي وانت رايح في الطيارة كان مبيت النية انه بيسوي ويفعل والله اعلم بنيته لذلك اللي على يمينك بكى واللي على يسارك تلعثم ما تذكر إلا يعني ملك الموت. ومن يعني خلال يعني اجتماع مع بعض الشباب كذا يقول أغلب المنكرات اللي تواجهنا الآن يعني سواء يعني أي منكر يكون صاحب المنكر نفس اللي يفعل المنكر ينتظر بس كلمة لأنك إذا أنت ما أنكرت عليه الشيطان يقول شوف ها هذا مر من جنبك ولا فلان مر ما عادي ما حد أنكر عليك فأنت صار على صح. الشيطان يستأنس يعني يدخل من هذا الباب. ولو كل واحد فينا رأى منكر حاول انه يغيره اقل ما يستطيع بدرجات المنكر اللي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لكان بخير. انا متأكد انه باستطاعة اللسان صح. لكني جبنت وخذلت وندمت الى انا نادم عليها. قصة لها 6-7 سنين لكني ندمت عليها جدا اني ما كلمته. طب وتجد فيهم صالح يعني طيبين يعني في ناس كذا بس رايح عشان زوجته رايح عشان زوجها رايح عشان لا. انا اقول لك قصة كنت انا وشيخنا عبد العزيز الخريف رايحين في محاضرة. المهم وفي مقهى كبير شيشة شيشة شي فقال لي كون ندخل فيه. انا يعني ما ادري ايش سويت يعني قلت بشوف رحت خلي قدامك خلي قدامك قالوا يا اخوان انا الظاهر لا قلت بروح دورة المياه والظاهر اني انا ما كنت يعني ما كنت صامل قالوا انا خرجت من دورة المياه مع الربع كلهم طلعهم من الله اكبر الله وجاني واحد قال انت بن جبير قلت قال احنا في رقبك نبرونا عندما لقينا وقت قعدنا نشرب وبعد بعضهم حشيش وبعضهم خرابيط وبعضهم ترى احنا برقبك. المهم قعدنا معهم ذيك الليلة وعينا خير وانبسطنا وكلمناهم وعطينا الارقام. لكن انا اقصد وجه العموم انه فيه خير عظيم في الأمة إنهم يبغون يتكلمون. فجميل إنك تأمر بمعروف. إذن الرابعة أن يكون لك أثر في هذا البلد اللي رحت له. أما أني أنصح مسلم أو أنصح أو إذا أنا امرأة أنصح مسلمة لبس حجاب لا. الآن أنا كان أحد أبنائي مثل عبد الرحمن الابن رقم عبد الرحمن رقمه 40 عندي ما شاء الله. ابني رقم 40 ابني مراد هو رقم 38 ما شاء الله. يدرس في كندا وجاء من يومين يسلم علي في المسجد لا والله من أسبوع يمكن يوم الثلاثاء اللي فات فقص لي قصة عجيبة جدا. اسمها يا أستاذ شعبان معي. معنا احنا شعبان ولا وعلاء وكاميرا حالة لحالها ما في حد اليوم فيها لكن يكفينا هالوجيه الطيبة الله. إذا نظرنا هنا باسمة وإذا نظرنا هنا خيرا باسما نحن مغبوطين الحمد لله على هالمصورين العظماء. المهم جاء لي مراد قال يا دكتور كتب لك خيرا كثير في كندا. قلت الحمد لله وشو؟ قال أنا كنت قاعد أنا وصاحبي في العمارة عند باب العمارة قاعد فجاءتنا بنتين كنديات جارة لنا في الشقة قالت لنا أنتم بشر ولا ما أنتم بشر؟ له صاحب أي. قلنا ليش؟ قالت لنا لا أشوفكم تمشون مع نساء ولا تمشون مع أحد ولا تكلمون أحد ولا تكلمون بنات ولا تطلعون بنات ولا تطلعون مع بنات وإذا مرينا ما تناظرونا وإذا رحنا ما شنتم إحنا مسلمين كانوا ذا المسلم ما في يعني ما عندكم حركات بركات منها كذا كانت لا كان إحنا هذه الأشياء حرام ولا ندخل عندنا إحنا انضباط عندنا الأم عندنا ذا. كانت أنا أمي اللي ما أدري كم 5 سنين 4 سنين ما كلمتها في التلفون ولا أعرفها كان لا إحنا الأم شوفي هذا واحد من الدعاء حقينا أنا توي سامع له محاضرة عن الأم شوفي بس الأم قديش نقدسها حنا ففتح لها محاضرتي عن الأم اللي هو قلبي الجنة الجنة هي عربية لا لا لا هي كندية كندية كندية طيب محاضرتك من قديش وش صدرك بس جيك أنا مفتحها لها فيقول ترجمتها لها 5 دقائق قالت لنا زدني زدني ساعة ونص وأنا ترجم يوم خلصنا المرأة تغيرت شوي قالت لي طيب في محاضرات ثانية حط عطنا يقول سمعها واحدة ثانية وثالثة ورابعة قالت لي أروح أكلم أمي الآن وأعتذر منها سبحان الله. المهم راحت الأيام يقول يوم الجمعة وجدها هي صاحبتها قدام المسجد قرأوا عن الإسلام قلت وش اللي يستبون قلت نعم قال احنا بنسلم بارك. قال ليش نسلم قال الإسلام هذا المعاني اللي فيه اللي سمعناه والأشياء عن الإسلام احنا بنسلم قلت طيب جل ادخلوا عند النساء المهم ادخلوا ونطقوا الشهادة وخلصوا وقضوا يقول شو الجمعة الثانية ولا متحجبين حجاب عظيم بارك. فإذا بها تقول لي يقول كلام عظيم طبعا أنا قلت له هل بالإمكان أن نكلمها مباشر قال لي أبا أحاول أني ألاقيها أبا أحاول أني أجيب أبا أحاول أني أحط أبا أحاول أني ذا ما قدر قلت طيب على الأقل ارسل رسالة خلها ترسل رسالة لك وانت ارسل رسالة لي بالإنجليزي بشعورها عندما كلام عظيم وهذه الرسالة يا أخوات هي لكل أمة مسلمة إذا كانت يعني مسلمة ما لها أسبوعين أو أسبوع وتحس بهذا الإحساس العظيم عن الحجاب. فأنا أتعجب لبنات المسلمين اللي بعضهم ما يتحجبون إذا راحوا البلاد الغرب، أو حجابهم عجيب غريب، بناطلين ضيقة وشعر ملفوف كذا عجيب، وثم تحط في وجهها ما تضع وتسمي هذا إنها متحجبة. اسمعوا ماذا قالت هذه الكندية برسالتها. أنت معنا يا علاء؟ طبعا الموضوع قريب جدا يعني يبدو. إيه الموضوع من شهرين. طيب. تقول هاي دكتور، it is me. This is what happened to me when I became Muslim. I feel like they are not, I am not cheap. أنا جاني الإحساس، تقول لما أنا لبست الحجاب أني ماني رخيصة. I feel that I am not cheap and they have a lot to look for I have to a lot to look forward to in life that I that when I was not Muslim I used to go out with guys and do bad thing. When do bad thing. يعني تشرح ما كانت عليه أول. إيه. But now I feel like I will only let my husband touch me. I also talk about how I hate my mom before I become Muslim and I now love her too much because Islam changed my heart and my feelings. تقول أنا الآن أحس أني غالية جدا، ماني برخيصة، بس يأخذني ولد ويجيبني ولد وناس ينظرون لي، الآن أصبحت ككنز جوهرة. كذلك قلبي تغير وحاسيسي تغيرت ناحية الناس كثير، ناحية أمي وناحية الناس كلهم، لأن الإسلام غيرني. هذه في أسبوعين. خلي أشوف ختمة رسالتها. To say hi and ask how is she doing also used هي كانت تسوي حركات يعني مهيب زينة بعدين تقول my life is a lot better and I want to learn more about Islam because when I became a Muslim I feel safe. أنا لما صرت مسلمة حسيت أني أنا أمينة. الثانية تقول أنا حسيت أني مثل جوهرة غالية متغطية، ما حد ينظر لي في جسمي إلا زوجي الذي أنتظره. هذه بنت واحدة عمرها 19 سنة، واحدة عمرها 20 سنة، لا تقول لي كبار. شعروا بالقيم العالية اللي أضافهم الحجاب لهم في خلال يعني مدة قصيرة. نعم. فما بالك في اللي يتهدون الحجاب من سنين ولا من سنين وهذا. فأقول لبناتي عيب علينا أن نكون إحنا عايشين في هذا الدين العظيم سنين ولا تكون عندنا هذه المعاني العظيمة. لما تجي كندية مفتوح لها كلش في خلال أسبوعين تحس أنها جوهرة بحجابها وأنها صانت نفسها عن الناس وأن لا ينظر لها إلا زوجها، هذه معاني. إذن القضية قضية دين، قضية تقوى، ليست قضية عادات وتعويد. هذه اللي تقول أنا جوهرة عايشة في ملجأ ما لها أبو ولا أم، يتيمة ضائعة، ومع ذلك لما جاء الإسلام غيرها. يقول لي مراد حجابهم عظيم، متحجبين حجاب انبهرت من تغيرهم في خلال أسبوع. ما ثبت، فأسأل الله لي ولهم الثبات. إذن أنا أقول إذا البنات هذولا سمعونا يعني أنه القضية أن الإسلام يعني يغير أمم، إذا فهم كما نزل مشكلتنا أن نحاول أننا يعني نغير أو نحرك بعض المعاني اللي عشان توافق أهواءنا، وهنا غيرنا خلاص أفقدنا الإسلام أو جردناه من معناه الأصلي. كذلك شوف المرأة هي مربية أجيال، يعني بصلاح المرأة يصلح تقريبا المجتمع وفسادها تقريبا ما في كلام، لكن أنت تنزعج لما تشوف بنت عربية مسلمة خارجة من بلد عربي مسلم اسمها عائشة أو فاطمة أو خديجة، فهمت؟ وتجدها شايلة شعرها وشايلة ذا وبنطلون ضيق وقد تكون في بلدها تتحجب أو تلبس عبات أيضا. هذا تناقض عجيب. الرب واحد، ويجب أن أسأل نفسي، والقضية الأم يجب أن أيضا تسأل نفسها ليش أنا تركت بنتي كذا أو ليش تركت ولدي كذا. أمور كثيرة جدا. ندمت ليه شيخ؟ بس أخلص هذه. أقول بعض الناس يدعون بعض الناس ينسى أو يتناسى أمر مهم جدا، وهو أنه ليس كل ما يريد أبنائي أحقق لهم. جميل أني أكافى وأعطي وأصير مع أبنائي جميل وسمح وحبيب، لكن يجب أن أميز هل يرضي الله هذا ولا لا، لأني أنا مسؤول. ومن مات والذي يتسامح مع أبنائه في أشياء تمس الدين، سواء في شكل البنت ولا في أذى أو في الولد أو في ذا، هذه خيانة الأمانة، خيانة الأمانة. ومن مات غاشا لرعيته دخل النار. أمر عظيم. أنا لا أستطيع أن أهدي أي واحد من أبنائي. إنك لا تهدي من أحببت. لا أستطيع، لكن لا يمكن أن أوافق على عمل منهم يغضب الله سبحانه وتعالى وقول ولدي قالها أو بنتي سوت. فيجب أن أكون واضح في نهر أو قل لا خلاص ما تطلعون بهالشكل أقعدوا في الشقة، يكون فيها حزن. تطلعون بهالشكل أقعدوا في الرياض، أقعدوا في جدة، أقعدوا في دبي، أقعدوا في أي مكان. تطلعون بحجاب كذا، ما تحطون شيء في وجهكم كذا، يعني أحدد ما أريد على الأقل اللي أبرأ بها أمام الله سبحانه وتعالى. أنا رايح يمكن بسوي أشياء بضطر لبعض المنكر، لكن على الأقل ما يكون شيء كبير. يعني أتعجب، أتعجب في بعض البلاد، مو بالبلاد الغرب، في بعض بلاد العرب المسلمة تجد أشكال عجيبة، تغيرات عجيبة، سواء في الولد أو في البنت. هذا لا يجوز، في الشكل، ترك الصلاة، الجمع، زي ما قلت لك البنات يروحون مع بعض. وإذا كان قلت لك في الحرم، في الحرم حصل اللي حصل، فكيف في مكان آخر هنا أو هناك؟ وكيف بيكون في قهوة فيها من ما فيها، أو في مكان آخر، أو على البحر، أو على البلاد؟ قضية أخرى قبل ما أعطي عبد الله، قضية البحر يجب أن أكون أيضا حريص مع البنات ومع الأبناء. يجب أن أعطي أبنائي أن فيه عورة، في حدود الأمر يعني. عورة الولد من هنا من السرة إلى الركبة، البنت عورتها معروفة، لا يمكن أسمح مهما كان، مهما كانت الضغوط، مهما كان من حوالي أو من اللي جنبي ويميني، يجب أن أرجع من هذا الحج زي ما قال فرحة، من هذا السفر وأنا حقق البر والتقوى، وأنا يعني كاسب، ماني خسران. نعم عبد الله، بس بعد الفاصل عبد الله بيحدثنا حديثا عظيما نسمع من بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستل منها حكمة من نور، عبرا نرى من عالم الحيوان، وتفيدنا عظة إلى الإنسان، عبرا نرى من عالم الحيوان، وتفيدنا. أننا نريد أن نكون بمستوى رفيع وعالي جدا في التعامل مع أمور ديننا ودنيانا. عجائب صنعة أطلق لها علما من الإمعان، في خلق مولانا عجائب صنعة أطلق لها علما. فهمي للي حولي وللي حولي، لهلي لزميلاتي، حتى لو صار علي أي مشكلة أي شيء ألجأ لأحد ما ألقاه، كل واحد مشغول في حاله، كل واحد مشغول في نفسه، نفسي يعرف إيش الحل، إيش الحل، إيش الحل. ما صرت أحب الناس، ما صرت أحب الاجتماعات، إيش الحل، إيش الحل، إيش الحل. يا محلى جلسة كرام الحي، متى يا كرام الحي عيني تراكم، سوالف الطيب والاخلاق مثلكم، ما حلى جوه نصايح عليكم، لا الاعماق مجد من الفال بمروه. يا محلى جلسة لا اللهم صل على محمد على علام بينهم هالغلا سوا. هلا السلام عليكم، عليكم السلام، ما شاء الله على الكبار، هلا هلا هلا. الأخلاق. عندي شيبان وكل ما جبت هدية خذوها آخر شيء كيفين. لا يكون مسلطك هو علينا. الأعماق مسلم من الفعل بمرور مشراك يا ما حل المشراك ويلا عساهم على القوة ضحكاتهم. أدركني أدركني أدركني قبل أن أغرق في مستنقع الرذيلة. والأخلاق مجلتهم ما حال جوه نصايح تسكن الأعماق مجرم من الفعل بمرور. يقول لك إيه المشراق يرد الشيبة شباب شباب نعم. عسى الله يهدي الضيع ويرجع ويسلك سنة محمد نبي. سوالف الطيب والأخلاق مجلتهم ما حال جوه نصايح تسكن الأعماق مجرم من الفعل بمرور مش راقي يا ما حال. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم لي ولكم العفو والعافية النجاة من النار. ما زلنا نتكلم عن هذه بقينا موضوع في الصيف مهم جدا ذكرنا به أخونا فرحان، لكن احنا واقفين عند عبد الله كان عنده موضوع يتكلم فيه. نعم يا عبد الله كنت تتكلم ولا تكلمت خلاص الحكي له باقي. الله سبحانه وتعالى يعني لم يدع شيء سواء حدثنا في الماضي أو في الحاضر أو سيكون، أي شيء حدث إلا وجعل له في كتابه العزيز وقفة. فالله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم، يتكلم الآن عن الدين لا في لا علماني ولا الليبرالي ولا أي شيء من هذولي كلهم يقدر يتكلم حجة بالقرآن ونلجمه. وأتممت عليكم نعمتي، الله سبحانه وتعالى يا من أنعم عليك بوجه، يا من أنعم عليك بجمال، يا من أنعم عليك بأعين، يا من أنعم عليك بملامح وجه. زرت يعني عندي أهلي زاروا المستشفيات اللي وجهها مشوه واللي ما يوجد لها خشم واللي لا ترى واللي ما تسمع، والله ينعم عليها وتتبرج وتكشف وجهها ويعني تطلع شعرها وكأن الله سبحانه وتعالى ما أنعم عليها واستخدمت النعمة هذه في معصية. والأخيرة والتي ذكرتها يوم أنك استطردت بالقصة ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني صحيح أنه ما من ولود إلا ويردع الفطرة فأباه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولكن الله سبحانه وتعالى رضى لنا يعني أن نكون على دين الإسلام. فلابد نعرف قيمة هذا الدين ونعرف ضوابطه ونعرف أحكامه ونعمل بها. جزاك الله خير يا عبد الرحمن. عندك شيء تبي تضيفه؟ ها يا ما في شيء؟ الموضوع الثاني قضية الزواج في الصيف. فرحان أهم شيء في الزواج وش؟ أنت كم من تكتب الزواج؟ كبرتنا يا شيخ بس يعني بإذن الله عز وجل. هو طبعا يعني لبيت أسس على التقوى من أول يوم، يعني الأصل أنه أسس البيت يعني بيت المسلم على تقوى من الله عز وجل من أول يوم، هذا الأصل. طبعا الدين في المقام الأول، هذا أنت تقول اختيار الزوج لبنتك، طبعا الدين في المقام الأول. لا نقول منتهين، أنت مختار وخلاص. خلاص العرس في العرس ما يخالط المنكر، ما يخالط الزواج. ها عبد الله يكون ضمن ضوابط شرعية. شو شرعية وش لا أنا ما قلت لكم العرس، أنا أقول وش أكثر شيء يقلق الأب. يعني اختيار كيف ما فهمت رد من ناحية هو ولد أمي بتتزوج ولا بنت اللي بتتزوج يختلف الأمر بنته بتتزوج قلنا لك الأبو بنته بتتزوج يعني صراحة الزوج هو تقريبا هو لأنه بصراحة أحيانا أنا مرحلة هذه احنا خلاص اختارنا ما فهمت أنا سؤالك يعني زوج صالح الآن أنت الآن محسن خلاص الآن جاي العرس جاي الزواج خلاص اخترت الرجال الزواج وملكت وضبطت الأمور خدت المهر اشتريت لا وش اللي يقلق الأبو أو الأم أم البنت ولا أم الأبو الأم يمكن يعني عبد الرحمن تعرف تو قاعدة ما بيضة ما بعدين فقط لا لسه اصبر عليه ها شعبان لكن أكثر ما يقلقك أنت وبنتك تبي تزوج تعاون أنا خاف من تعاون الزوج ليها يعني هو زوج صالح باب لكل شيء يا شيخ الأعلى أكثر ما يقلقك بنتك تبي تتزوج حتتجوز اختار رجل كويس أنت اخترته خلاص سؤالك إلى الآن ترى ما هو واضح ما هو واضح لأن كلنا جبنا نفس الإجابة يعني لأنكم أنتم واضحين أنتم واضح هو واضح يقول لك علاء بس أنتم أنتم فاهمين طيب جاوب يا علاء يا شاهد شاهد من أهلها يا ابني يعني الأبو وش يقلقه إذا بنت تملكاته وإذا وش يخاف منه الأم وش تخاف منه وش تسألوا ربهم توفيق التوفيق ما بعد الزواج طيب إيه هو ما بعد الزواج يعني لا انت شيء قريب لا لا شيء قبل إيه إيه طيب أنت الآن تسأل ربك التوفيق صح صحيح ناخذ عشان بس دولي الجزائر أم محمد السلام عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته كيف حالك يا أختي الحمد لله رب العالمين كيف حالك أنت بخير وصحة تامة الله يعفو عنا وعنك ويتولانا وإياكم بطاعة اللهم أمين يا رب العالمين نعم تفضل يا محمد يزيد فضلك أنا أريد أن تدعي لنا في الخير أسأل الله أن يعطيكم أهل الجزائر كلكم من الخير حتى ترضوا ومن الدنيا حتى ترضوا ومن الآخرة حتى يرضى عليكم وأن ينزل عليكم من بركاته ويفتح عليكم بركات السماء والأرض ويعطيكم من الدنيا ما يغنيكم ويعطيكم من الآخرة ما يرضيكم ويرفعكم وأن يهدي ضالكم ولا يجعل في الجزائر امرأة واحدة متبرجة ويجعلهن صالحات فالحات قانتات تائبات سائحات وادعي لنا بالهداية أسأل الله يهدي أهل الجزائر كلهم والمسلمين أجمعين اللهم أمين إنما أحبك في الله أخي أحبك الذي أحببتين له والله أنا ودي أجي الجزائر أنا إن شاء الله في رمضان جتني دعوة كريمة من تونس واحتمال أني أروح بأمر الله ثلاثة أيام لكن أسأل الله أني أزور الجزائر قريبا يعني أمنيتي أن أزور الجزائر هي البلاد التي لم أزورها زرت المغرب لكني أتمنى أن أزور الجزائر وأسأل الله أن يكون ذلك قريبا أسأل الله الكريم أن يسهل لك في زيارتك للجزائر إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا رب العالمين إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته إذن التوفيق التوفيق يعني أنا كأب كل قلقي ولله شعبان أنا يعني الأب إلى أن يموت وينظر لبنته الله يبارك والولد يا شيخ ما له نصيب لا الولد ما يهمه يدبر نفسه الرجال يدبر نفسه بس الحين اتوقع قريبين من بعض يعني هم ها؟ احنا قريبين من بعض الشيخ يعني احيانا تخاف على الولد اكثر من البنت البنت يعني الان في الوقت الان تقريبا يعني تاخذ حقها يعني لا مو قضية تاخذ حقها البنت مهما كان مهما ابتعدت انتماءها لك صحيح. إنما الولد إذا تزوج وين بروح انتماء لأهل زوجته أفضل. لا ممتلك الحال حنا النظام عندنا إخطأ أنا وخالفك هالنظرية دخلت منطقة محظورة أنت أصلا ما يأخذ كلامك لأنك أنت توكم على الزوج لا لا مش عارف يعني لا شهادة أخلاقك أترككم من الأرى ما أرى هذا واقع هذا واقع نعيشه هذا واقع، هذا هذا الأصل. صحيح. يقول خلنا في شيء إذا يخسر ابنه. ليس معنى أنه يترك أمه وأبوه، لا لا لا لا. إنما انتهى، يعني دخل في عائلة جديدة انتماء لها، بدأ يتدخل فيها، بدأ يتشعب فيها معهم، بدأ يعيش معهم له وزن. فإذا يعني شيء عجيب، بعض الأزواج البنات أعظم من الأبناء لأبوها وأمها. النصيب الصالح خير من الأبن. نعم ما في كلام، النصيب الصالح هذه حقيقة أصلا، بس عبدالله ما يدري. هذا لكن القضية ليش البنت. فإذا أنا بنتي أنا معها إلى، فلذا إيش اللي إذا أنا في ليلة الزواج أو أثناء الزواج أو أثناء التجهيز حفلة، يعني قبل حفل يعني الإعداد، سواء بحط حفلة أنا ما يبحث فرض أنا بحط، إذا أنا منصب إلى إيش؟ إلى الدعاء، إلى أن يوفق بنتي. صح ولا لا يا أستاذ شعبان؟ صح. صح ولا لا؟ صح، بس واقعنا يختلف، ما هو دائما شلون انه واحد اذا زوج يقول الله لا يوفقها؟ لا، اذا الله يستر امرها، بس يفكر يعني عادة النساء في السوق يا شيخ، لان اغلب وقتها في السوق، لو نظرت عباداتها وقت التجهيز. احنا ما علينا من البنت، علينا من الابو، الابو والام منصبين من جوا، انت لانك بناتك صغيرات ولا تزوج لكم احد، انا جاي شنو عالم المرة الجاية ان شاء الله يا شيخ شعبان معي هنا عشان لا يا شيخ تحس بال مريم مكبرة تجيب لك شيبان علشان مريم مكبرة الحين اعطنا الكويت. السلام عليكم، عسى ان شاء الله الشايب مثل. الو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، نامي بنتي. لو سمحت يا شيخ. نعم الله يجزاك خير، معي كم نادر من الكويت. ونعم بالكويت ومن أنكرة. جزاك الله خير يا شيخ. لو سمحت عندي أنا في عصب ولا معي العنة يا شيخ، قلت يا شيخ هذاك تدعيني إن الله يفكني منها. معك إيش؟ معي أنا عصب، في عصبية وفي ضيق ضيقة وبغير لعن. تبين علاج ولا ما تبين؟ شيء يزعجني والعن فيه بغير لعن يا شيخ. طيب تبين علاج ولا ما تبين؟ أبيك إنك تدعيني إن شاء الله يا شيخ إن الله يفكني منها. تكفى يا شيخ. إيه بس أحيانا أقول تبين علاج ولا ما تبين؟ لا والله بعلاج يا شيخ. إيه الدعاء ما ينفع من غير علاج. عمل لازم. نبغى. شنو علاج يا شيخ؟ العلاج سهل بس تسوينه. أيه أبي أسوي. طيب إذا لعنتي ولا زعلتي ولا غضبتي ولا سويتي ولا شلتي تبغين تتوبين صلي ركعتين. الله يسعدك. بس انا عندي شيخ ابيك ولد اللي بس تدعيه. جزاك الله خير. ولد اللي عندي ابشر ابشر جدا جدا، عمره 10 سنوات. انت جاذبته انت، انت قشره وهو اكثر. نعم؟ اقول انت يمكن تطالعين عليه. لا يا شيخ، مو انا ما عصبت الا العقبه يا شيخ، الولد لا يعرف يتكلم ينطق واجد، بس حاله يطق ويهاوش. وايا ما بعد ما عقله شيخ، هذاك تدعي له ان الله ان شاء الله يهديه. عسى الله يهديه، بس المحن عليك انت. انت يا ام نادر اذا صليت اذا لعنتي ولا شتمتي ولا زعلتي ولا تضايقتي ولا لا توضي صلي ركعتين. اي بس اذا خليني انا ما اطلع كلش من البيت، تعبت من قعادي في البيت يا شيخ. حلعت والله اني اصلي الحمد لله واتهجد واقرا اللي انا عارف انه غرام شيخ، واتوضا الحمد لله، وكل وضو كل صوب واتوضا اصلي بعد ركعتين الحمد لله، واتهجد واصوم كل الوقوت ان شاء الله. والفروض بين الضيق هذه تعبتني ما ادري من وين. قلت لك انا يا ام نادر، قلت لك اذا ضاق الصدر او شتمتي او لعنتي توضي وصلي ركعتين غير الفروض. غير الفروض. فهمتي؟ الله يجزاك خير، بس ابيك تدعيني. تكفى يا شيخ. اسال الله العلي العظيم ادعي لي ان الله يعصمني عن العنف يشرح لي صدري. تكفى يا شيخ. اسال الله ان ابي دعاتك، ابي دعاتك وانت هجد يا شيخ تال الليل. ان شاء الله. تهجد وانت هجد، ابيك تدعيني. تكفى يا شيخ. ان شاء الله. اسال الله ينزع على ام نادر السكينه والطمانينه. الله يزيدك من ايمانه ويزيدك من علمه ان شاء الله. امين. تكفى يا شيخ، ادعي وانت هجد سال الليل. تكفى يا شيخ. ان شاء الله، الله يعيني واياك علي. جزاك سلام عليك. جزاك الله خير، مع السلامه يا شيخ. الله يشرح صدره. امين. اسال الله يشرح صدره. وش كنا نقول؟ كنا نقول فاذا ايش؟ اذا انا كاب قلق في ذاك الوقت البنت تستعد وتروح وتجي وتجيب أغراض ومبسوطة، لكن أنا كأب أخاف ما يتوفق، أخاف ذا، أخاف يأذيها، أخاف يطقها، أخاف يسوي بها، أخاف يشيل، أخاف يضايقها، أخاف يجيها مشكلة، أخاف يعني 60,000 شيء في رأسي. صحيح يا أستاذ شعبان، أنت أكبر بنت عندك عندها كم سنة؟ كمان جايبين لنا ناس حتى وعلاء تلاقيه مش متزوج. ما في لو في مواد دين كان بارع. واحد عنده بنت عمرها سنة وانت عندك سنة ونص. أنا عندي بنت ولد الحمد لله. كم عمر البنت؟ البنت دخل على 5 سنين الحمد لله. إذا بدك 15 سنة تبدأ تقلق. إذا ما دام حال الأب كذا، إيش حريم بهن إيش؟ اللي يتقرب الله عز وجل يدعوه. طيب واحد يعمل عمل يلعن عليه، أليس هذا مخالف؟ خالص. يعني أنا أتعجب الآن الأب ليت الزواج يقول يا رب وفق بنيتي، والأم تقول يا رب وفق بنيتي، والعالم كلهم ويقول ادع لها وادع لها وادع لها وادع ويكلم الناس وما يخلي أحد وتكو الله يوفقها ودعي وهم طبعا. الله يلعنهم من فوق. تسمع لي شيخ إشارة بس خلك من هالموضوع. طيب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم صوتان ملعونان، واحد منهم مزمار على نعمة، مزمار على نعمة، على نعمة. ملعون، غير بقية الأحاديث اللي تقول عن الغنى، لكن يكفيني هذا الحديث. أنا الآن في ساعة رضا أطلب أصدق أحط أشيل، ثم تكون هذه حفلة أغضب الله في بل وألعن. صوتان ملعونان مزمار على نعمة، يعني أنا قاعد أفرح هذه النعمة يكرمك الله عز وجل وأنت وأنا أغضب بغنى وأجيب فرقة وأجيب مش بعد وعالم ترقص وشيء يغضب الله ورسوله، وبعضهم يجيب المطرب الفلاني وبعضهم يجيب المدير بعد وبعض وآلاف ترمى في غضب الله يبحثون على البركة بعده، وبعدين يقول ليش بنيتي ما وفقت. الثلاثين أربعين ألف اللي انت رميتها لو خدت منها 5,000 صدقت بها، ويوم صدقت وقلت يا ربي قلت تعلم اني ما صدقت بها لأن وجهك الكريم لا أريد جزاء ولا شكورة من هالناس، أريد منك فوفق بنيتي، لقال ربي بأمر الله إن موفقة. شيخ سمحت لي في القصة قصيرة جدا. نشوف أم عبد الله. طيب أم عبد الله السلام عليكم. أم عبد الله. نعم شيخ، في إحدى الصالونات طبعا خلال المكياج للنساء خصوصا العرسان منهم، أذكر الوالدة ذكرت لي يعني مشهد قريب، كان الكوافيرات والعاملات في الصالون يعني سبحان الله يحاولون يقنعون عروس بحاول يعني زيادة في الجمال، شقري من هنا والمص من هنا، نعدل لك الحجاج ونعدل، فحاولوني يعني يقنعونها، هي رافضة، قالت أول ليلة أعصي فيها ربي، فصارت هي تحجه، فقلت ما شاء الله الحمد لله في الأمة مثل البنت هذه. بعض الناس سمعت يا بناتي أو يا أخواتي يعني القلقل اللي يعني قال عليه فرحان جميل جدا. إذن أيضا في المكياج وإعداد البنت أغضب الله عشان أطلع جميلة في عين زوجي؟ لا يمكن. أمرأة يا شيخ فات عبد الله تزينت لعرسها وحان وقت صلاة العشاء، فكانت توا حاطة المكياج، فيوم حان وقت صلاة العشاء جت بنتي بتتوضى، قالت لهم أنت مجنونة خلاص عقب ساعة أني بنروح، قالت طيب بعد ما فعل ردك قالت أبدا والله ما صليها إلا في وقتها. يا بنتي يهديك يغذيك، طب أخريها بعد ما تطلعي من الصالة توض، لا قالت أبدا، وتوضت ووضوء كامل، طاح طبعا كل مكياجها مع الماء، صلت وين طاح فيه؟ طاح مع الماء. ما قصدك راح راح طاح يعني حسبي الشيء طاح يعني أنا قصدي نزل مع الماء. فصلت وسجدت وما قامت بعدها وماتت وهي ساجدة. طيب ذكرنا في المكياج. أم أحمد السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. هلا والله وسهلا. نعم أم أحمد. يعطيك العافية. آمين. شيخ أنا كلمك، أنا أصلا مو أم، يعني أنا بنت بس عطيتك اسمي عشان ما أكذب. بس شيخ بالنسبة لقلق الزواج اللي أنت تقول عند الأب والأم، أنا الحين الحمد لله ما علشان، بس القلق هذا عندي أنا ما هو عند أمي وأبوي. يعني من يوم ما ملت يعني عود بلا جتني أحلام بعد الملكة وكذي، فكنت عود بلا طول الوقت أفكر أن الموضوع ما راح يتم، أو لما عرفت أن هذا ظن سيء بالله وممكن صدق يصير إذا أنا طولت الظن هذا بالله. فالحين يعني قاعد أحاول أدارك نفسي يعني، وأظن بالله ظن حسن عشان الله يتم الموضوع على خير. بس كنت أتذكر الأحلام اللي أنا ذكرتها، فهذه اللي شوي ما سكتني. أحلام إيش أمي؟ أحلام يعني أحلام بالموضوع. طيب تفضلي تفضلي بنتي. بس يا شيخ ومتعبني يعني، مجرد ما افكر بهالموضوع يعني يشل حركتي تماما. تبين علاج؟ اي اتمنى. يعني ابي احسن الظن بالله بهالموضوع. طيب انا من اسبوعين تبصري معنا ولا تقطعين الخط اللي تبين؟ إذا حاب تسألني سؤال ثاني عادي. طيب إذا ما يكلف عليك ولا يضرك خليك معنا أحسن. يلا أوكي. أنا من أسبوعين يمكن سمعت طلبت أن تدعو لي، لأني في هم عظيم وحزن عظيم وكرب عظيم. فعلا كنت في هذا البحث، وكنت يعني في شيء عظيم يعني أسأل الله أن يزيله عني. المهم يعني اشتد علي الأمر، اشتد علي اشتداد عظيم، والناس تظن يعني لما أنا قلت الخبر تظن أنه في ولدي ولا في زوجتي ولا في أهلي. ليس الإنسان ليس همومه بس في بيته وأهله، قد يكون عندي هم أعظم من هذا أو زي هذا أو قريبا. المهم هم الناس اتصلوا بي، اتصلوا بأم محمد وقالوا وش فيه أبو، وش فيكم محمد، في شيء فلان، في شيء عزيز، في شيء. الناس تذهب للأشياء ذا، لكن المهم كان ذاك الهم واشتد بي الهم. تدري كيف فتح الله علي وذهب المسألة ما انحلت، لكن الهم راح. قلت والله العظيم أن رجع لي هذا الهم وهذا الضيقة لا أتوضأ وصلي ركعتين. قرنتها بالطاعة. أي انتهت. الله أكبر. وأنا الآن والهم موجود لكني من أسعد الناس. خاف الآن. انتهى حزنه وضيقه ووسوسته وكدره. بإني بس فكرت أني لو رجعني ثانية سأتوضأ وأصلي ركعتين تقربا إلى الله، عشان ما أحسنت الظن بالله. فيا بنتي الآن قومي توضي وصلي ركعتين تكفيرا لما أسأت الظن بالله، وإذا جالك هذا الأمر أعيدي وتوضي وصلي ركعتين. أي وسوسة، وهذا طبيعي يجي عند كل بنت. الواحد مننا إذا إذا إذا إذا بيسوي عملية قال يمكن يموتوني من البنج، يمكن ما أصحى، ما أدري إيش، هذه كلها موجودة. أنت رايحة زواج، الزواج ما تدرين أنت وش أنت رايحة له. الرجال اللي أنت مكملتن عليه ما أدري إيش، زين شين، صحيح قد يكون من برا زين، لكن ما أعرف البنت أو الزوجة أو الزوج ما يعرفون بعض إلا إذا تخالطوا. فهذا طبيعي، لكن طيب إن زاد هذا الهم زي ما تقولين، أنا أنصحك بل الآن توضعي بعد ما تنتهي حلقتنا، توضعي وصلي ركعتين توبة عن هذه الوسوسة، وإذا رجعت لك أي وسوسة توضعي وصلي ركعتين واكثري من الاستغفار، خاصة ذلك الاستغفار العظيم: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر الذنوب ولو كان فارا من الزحف. فيا بنتي ركعي توضي، حتى لو كنت متوضية توضئي وصلي ركعتين، والثانية قومي وأكثري من الاستغفار، خاصة استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتوب إليه. وأسأل الله أن يجعل بيتك سعادة وعبادة، وأن يجعلك خير لهذا الرجل، ويجعل هذا الرجل خير لك، ويجعلك أحب الناس إليه، ويجعله أحب الناس إليك، وبناتي وبنات السامعين والسامعات. اللهم آمين. هات علمك. في حديث قدسي قل الله أنا عند حسني ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. وصحيح بس يا عبد الله لازم نكون حنا واقعين يعني الظن الحسن شيء طيب والواحد يتفائل ولا يعني يدع للشيطان يعني عليه مدخل. لا يعني فليظن بي عبدي ما يشاء. يعني الله يقول أحسن الظن. فأنا اللي ما يحسن الظن يؤدب نفسه بركة. نعم يا حبيبي شيخ. طبعا في بعض الأمور أحيانا تختلف من مجتمع إلى مجتمع بقضية مثلا الزوج والزوجة والنظرة الشرعية أو بدايات اختيار الزوجة كيف تختارها وكيف ذا. يعني لابد أن يعني سبحان الله يكون هناك يعني علم بالشيء سواء من الأهل. أحيانا لما يكون مثلا البيت فيه كله أولاد وغير متزوجين تكون بينهم مثلا أخوات اثنين فيصير السيطرة الذكورية واضحة على البيت. أذكر شيخ قصة قصيرة أمكن فيها شيخ أذكر أحد الأحبة بسند متصل للقصة. يقول مريت آخر الليل الساعة 2 في الليل للبيت يقول فوجدت سبحان الله يقول كأن رجل يعني خلف السيارة مشارف يقول اختفى. يقول قربت للسيارة فسكت يقول لو وجدت شاب طبعا صغير في السن بالعشرين يقول مسكته إلا فيه سبحان الله في فتاة بنت في نفس السيب. يقول هي قالت هذا زوجي. قلت كيف زوجك وين زوجك من جاء اثنين في الليل زوج وين الزوج اثنين في الليل. يقول وانا امسكه وكان معه الظاهر حاجة يهدد فيها فسحبوا معه. قالت والله انه زوجي وهذا دبلة الخطوبة. طبعا تعليق دبلة الخطوبة طبعا شيخ الدبلة دي من عقائد النصارى. طبعا هم يكتب الزوجة للاسم الزوجة والزوج يكتب اسم الزوجة ويضعونها في اساس يكتب مع كل نبضة. طبعا هي عقيدة من عقائد النصارى. الشاهد فيقول اخذت مايل السيارة. قال ابن الحلال والله اني انا ملك عليها ولا شفتها الا مرة واحدة وحتى النظرة الشرعية يقول ابوها على الباب واخوانها اثنين يلا امش. يقول ما كأني كنت داخل يقول دورة عسكرية ما كأني يقول داخل على زواج. قلت طيب وش جايب في الليل الحين؟ قال جايب له هدية الخطوبة يا ابن الحلال بس فكني هو واسك. يقول ابغى انا. قلت معقول؟ قال بك اتوسط لك كلم اخوانها. قال لك اكفى لا يدرون ان دروا صارت مشاكل ثانية. قلت تمزح؟ قال لي والله صحيح اخوانها رجال يعني ما هم متزوجين لكنهم يعني نحسبهم صالحين لكن عندهم جهل في الباب ذا. اخذ اسمه وجواله وكذا. البنت طبعا مسكينة خافت ودخلت فبحث في الموضوع لقى الكلام صحيح الرجل ملك عليها وزوجته وحلاله. لكن احيانا جهل الاهل في بعض التعاليم او حرصهم الزائد خصوصا من الاخوة الغير متزوجين يعني مو عارف وش كيف يدير حياة اخته فيتدخل يعني يفسد اكثر ما يصلح. ريماس السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ حنا نبي نسألك حنا إذا بغينا نحضر عروس لازم نحط عجينة الحواجز يعني عشان يزين المنظر هو عادي يعني؟ عجينة إيش؟ عجينة حواجز. آخر شيء تشقيق عجينة شيء ثاني. يعني تحط عشان يخفي الحواجز تشقيق يعني مخفي يعني حجاب مخفي. ما دام إنه ما في نمص ولا شيء الحواجز. إيه. ما فيها شيء ما أعتقد. شيخ يعني. التشقير يعني ليش اللي يشوفه يعني يقول ليش تشقش عرفت كذا كأنك تولد لما تشقرين التشقير حلال ماذا شيء يعني التشقير مو والله أنا ما أعرف هذه ما أعرف العجينة ذي جديدة يعني فيبغى لك تتصلين على شيخ وتفهمينه المسألة وحنا بنتي هنا ما نفتي لكن بقول لك عموما لكل بنت سواء عريس عروس أو تبي تحضر في أمور معينة لازم تسويها. أولا ما تحط المكياج اللي بعد صلاة العشاء. تصلي العشاء وتحط المكياج لأنها واحدة أنا زحمة تقول ترفض حتى لو ما تروح لأن لا يمكن تضيع صلاة العشاء عشان حفلة. فلا تضعين أي مكياج في وجهك إلا بعد صلاة العشاء لذا أو تصير مثل عبد الله إذا مسحت يطيح المكياج. اثنين أي شيء يغضب الله سبحانه وتعالى من سواء في الشعر الزيادة والأشياء اللي يحطونها هذه كلها لا يجوز. بل أن أحد الصحابيات جاءت الرسول صلى الله عليه وسلم تستأذن في مريضة طاح شعرها قال لا يجوز الوصل. فكيف بواحدة بس تبغى تنفش شعرها أو تزود شعرها أو تحط شعرها أو تزين شعرها أيضا هذا لا يجوز سواء للعروس أو للحاضرات. الأمر الثالث التطيب كثير من الأخوات يوديها زوجها أو أخوها أو قريبها محرم يعني محرمها لصالة الزواج. جميل، لكن طيب الحارس والحراس والسواقين اللي تمر عليهم ذولا مو بشر؟ فتلعن بل وتعتبر زانية إذا شمها هؤلاء بعضهم. فلذا الجميل أن المرأة تتطيب في الصالة وتحرص في الخروج أن ما في ريحة بأي طريقة، عاد هذه مشكلتها. تخرج مع زوجها يعني؟ أفرض ما زوجها مو معه، ما تستخدم عطر، ما تستخدم عطر مركز، ما أدري عاد شو تسوي. المهم أنه وهي خارجة أن تتطيب في الصالة وأن تتأكد أنها لا تشم خارج الصالة إذا كانت تطلع مع سواق أو أكيد أنها تمر على الحارس. لا، في بعض العطور يا شيخ تطيب في الصالة واللي في بيتها يشم الريحة، يعني تكون عطور مركزة، فتجنب الأشياء هذه مثلا. يعني هذه المجال يعني. لا جديدة على الشيخ جديدة على الشيخ أنا. فلذا أقول لكل بنت من بناتي توخي الحرام والحلال، فإني يعني أخشى أن أي بنت تموت وهي على معصية. وبعض البنات زي ما قال عبد الله نسيت العشاء ويطالع من الكوافير الساعة 9:30، طيب تتوضأ وتصلي ولا تتوضأ ولا تصلي بعد الحفلة؟ الحفلة متنتهي الفجر الآن 3:30 الفجر في الشرقية 3. الزوج عند الحلاق طبعا. الزوج عند الحلاق لا، احنا ما نتكلم في العروس. العروس أمرها هين، يمكن تدبر نفسها إذا كان ذكية ومثلا ادخلت بدري، بس بعض العرسان ما يدخل لأربع بالليل، 5 بالليل أو 3 بالليل. إذا كان ليلة جمعة فالجمعة الله يخلف إلا من رحم الله عادة. فهذه أمر مهم جدا. في قضية أيضا مهمة. نعم. اللي هي دخول الرجل إلى الزوجة في صالة النساء، ويعني الموجودة العادة الموجودة عند بعض. أنت هذه ولا؟ والله ما في ما زادت. هي المشكلة وين تجي؟ المشكلة تجي فيها مشاكل. أن بعض أخوات العروس يصيرون غير منضبطات في لبسهم، يعني يجون يسلمون يجون يطلعون يجون يروحون، أو بعضهم قد يرقصن أمام الزوج. قصدك حاشية العروسة؟ حاشية العروسة. أيضا بعض الأطفال اللي مو بأطفال، هم يدعون أنهم أطفال بس ما أنتم أطفال، صغر نفسه يعني. صار بالغ يعني 15 14 16. يا شيخ انت محسن الظن، ابو 10 ابو 8 الان يميز. لا انا بس ما عندنا شيء دليل ضده، احنا نتكلم ما نتكلم على لا سبيل. لا اول جيل اول مو بالجيل الان، معلش مو احنا نتكلم على شيء شرعي. بلغ الحلم بلغ، والبلوغ معروف عند الشرع لحدود، لكنه صار نبيه ولا مو بنبيه. اذا كان يميز ما ما ما يعني يدخل عند ده. الان الان يعني انا ارى بعض ال ما ترده الا ترى كبيرات السن يا شيخ، يعني اسمع اسمع وبعض من الاخوه ولا يعني بعض من الاقارب، والله الذي يفصل المراه من راسها الى اصابعها. هذا موضوع ثاني، هذا مرسول. وبعدين لا لا لا يقول شفت وشفت وشفت هو ابو 10 لا نستطيع لا نستطيع. انا ما اقول انه نمنع، ولكن الواحد يعني يتوخى الحذر. هذا عرس مهما كان يبقى فيه يعني الا شيء يعني النساء يعني لابد ان ناخذ راحتهم فيه، بس مقصود مغير يعني منكر. الاطفال احيانا يعني، لكن اعظم ممنوع اعظم مصيبه هي هذا الغناء. هذا عاد يعني انا اتعجب على اب يخاف على بنته وام تخاف على بنتها ثم تعصى الله بامر يلعن لعن. انا اتعجب يعني ليش؟ في بدائل خصوصا في الدف الاسلامي، في كيف بدائل بدائل، بس اسمع الدف الاسلامي صاروا يلعبون فيه في قاعات دف يعني. دف دف مفتوح معروف الدف، ما يجيبوا لي دربكه وما ايش بعد وذيك تدخل واذا معليش واذا واقف وإذا لا ما احنا طاقين هم يطقون به. لا ما ينفع اللعب، يجب أن يفحصون هؤلاء. في بعضهم شيخ يعني بعض اللي يقولون دف إسلام تطوروا ففي مثلا النساء يقدمون في صالة النساء وفي فرقة ملحقة بعيدة عنهم نوصل عن طريق الميكروفونات وكذا رجال، يعني الفرقة مكونة من رجال ونساء، الرجال لهم غرفة ويزينون الأصوات والنساء، فهذا يعني يفتح باب يعني. والسؤال الآن أيضا يعني يعني أنا أتعجب أيضا، هذه يقول لك دف إسلامي ويجيب رجال شباب في سن عبد الرحمن كذا جميلين وعظيمين وفي شباب عظيم، خلي ترقص قدام الحريم وفي الشاشة صحيح بعيد عنه، بس حطي على الصورة على عبد الرحمن خلينا نشوفه عشان يشوفوا الناس انه زي ما اقول. بس عبد الرحمن ما عاقل، ما يفهم هو عبد الرحمن عاقل، احنا بس نوريهم انه جميل ما شاء الله. ما شاء الله بس على يعني ما اعرفش ليه زعلان من عبد الرحمن. ايوه حطه كذا عشان بس يا شيخ حتى المبالغه في الوقت، يعني احيانا يكون للساعه 4 يعني 5 يعني اليوم اللي بعده كيف بيكون يوم؟ ما لنا دعوه في هذه، حلال ما يضر ما عندي مشكله، بس لكن يعني يعني الان انا اتعجب من رجل فيه غيره، اضع اجيب فرقه شباب كلها يترقصون عند محارمي، قد يكون في الشاشه لكن ما يليق الشيخ ايضا، او اترقص معهم. الله المستعان. ايضا يتقين الله بعض النسوة يعني، ولا يعني ترى في دقيقة عبد الرحمن بس زين إيه؟ يعني تكون بلباسها، بقينا احنا دقيقتين ونص. نعم بلباسها يعني يعني المسموح لها عند النساء، فيجي مثلا تكلم يا فلان ادخل يعني توسط يعني. ايه واذا ما هذا تجي واحدة ثانية اصلا ما يجوز انها تكشف عشان الدخلة، لا لا علشاني وادخل ونبيك ترقص ونبيك تفعل ونبيك تسوي، فيعني فيستحي وشوف مثلا واحد الله اعطاه جمال وتقول له تعال، فيقول وين اردها، الشيطان يعني يدخل عليه ويستجيب طلبه، فيتقين الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الامر اللي تصاب الناس بالزواجات حسب الرقم. وانا اللي اقصد تشريع يعني انه لا يجوز دخول الرجل الى صالة النساء، ناهيك عن الاشياء والمنكرات اللي تقام نفس الصالة حقت النساء، ولكن لا يجوز انه يعني يفتن الرجل او يعني ممكن يعني يحدث في قلب الرجل شيء. اللي انا اقول انه يا اخواني اذا نحن نريد الدف، الدف معروف ويجب يلزم على الام او بناتها الكبار مسؤوليتها ان تفحص طقاقات واحده واحده، هذه واحده ثنتين وهذه مسؤوليتها. اثنين، لا أرى على رجل عاقل فيه من الدماثة والعقل والدين أن يسمح لفرقة رجال ولو من خلال الشاشة أن يترقصون أمام محارمه أو هو يترقص معهم وأبنائه، هذا لا يجوز، وهذه لا تنضاه الغيرة ولا تنضاه غيرة ونخوة الرجل. أدخل رجل على محارمي؟ اي حق. ورجل يعني يعني يعني خفيف يروح ويجي قدام ويتمايل وغناء ونشيد اسلامي ومؤثرات صوت واشياء عجيبه غريبه تجد فيها ماله الدف دف وانتهينا. اللعب في هذه تحطون اسلامي ما اسلامي وهذا صوت وهذه مؤثرات صوتيه، هذا يا اخوان ضحك، الدف دف وبس. نسمع كلام عبد الرحمن وش بيقول لنا، ويا علاء تكفى عطنا صورة محترمة. عبد الرحمن قل لنا وش رايك في الحلقة، وش رايك في الكلام اللي قلناه، وش رايك في الأمور، عطنا نص دقيقة. والله ما يعني ما زيد على كلامكم شيء، كلامكم والله كافي. أيوة يعني أتمنى الزواجات تصير يعني نحاول قدر الإمكان نبعد عن الحرام، تكون يعني حلال يعني نبعد عن الحرام، ما زيد يعني كلامكم كافي والله. يعني نبعد عن الحرام قاعدة عامة في الزواجات. والمخرج جزاه الله خير حط اسمك عبد الرحمن جبير ابن اللي، وانا قلت ابن اللي اسمه عبد الرحمن حميدان، لكن معليش. وولدي عبد الرحمن الله يحفظه ما زال في الثامنة من عمره، واسأل الله سبحانه وتعالى ان يعينه على حفظ كتابه وأبنائكم وأبناء المسلمين. وآمين آمين آمين. حديث الرسول فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه. الحديث العظيم اللي يقول عليه ذا الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن ترك أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه. فقد استبرأ لدينه، هذا الحديث العظيم هو أساس لنا القضية. إحنا الآن العقلاء ما وقعوا في الشبهات، وقعوا في المحرمات واضحة واضحة. وأقول لكل أب اتق الله ولا تعصى الله، وأقول لكل أم اتق الله ولا تعصين الله في ليلة زواج ابنك، واترك الناس وما يقولون، ولا تسمعي كلام بنتك حتى لو طلبت غناء أو الشرعة أو مش يسمونه ذي الجخلة موسيقى ولا شيء، لا تسمعين كلامها وعظيها، وإذا زعلت هي حرة، لكن أنت لا تسمعين حتى لا يكون يقدر لها عدم توفيق فتلومين نفسك طول حياتك على هذا الزواج الذي عصيت الله. وذكرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح صوتان ملعونان، واحد منها مزمار على نعمة والغناء حرام، والمسموح به في الزواج الدف فقط وليس هذا. أما من يأتي بفرقة رجال إلى أهله وهم في غرفة وتنقل بالشاشة، أعتقد أنه يحتاج إلى مراجعة ذاته وشخصيته وأموره الأخرى، فقد أدخل على محارمه رجالا غرباء. أسأل الله يعفو عني وعنه. شيخ الأمكان، شيخ المغالاة في المهور وفي التكاليف أحيانا لعلها تكون لب الموضوع. المهر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل واحدة في الحديث، نسيت الحديث ضاع من رأسي الآن، لكن الزوجة مباركة إذا قل مهرها، لكن قضية المهور المهم لا يكون في إسراف. ضع في ليلة الزواج ما تريد من الأكل بلا إسراف، بس على شرط أن لا تسرف ولا وأن تصرف هذا الأكل للفقراء بعده. جميل، سوي اللي تبي، الواحد بيبيض وجهه بيحط شيء زين، لكن لا ترمي شيء. المصيبة أن ترمي. مخرجنا يقول خلاص، أسأل الله لي ولكم العفو والعافية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لبناتنا أزواج صالحين فالحين أتقياء أنقياء أغنياء، وأسأل أن يوفق كل بنت ستتزوج في هذا الصيف ويكون بيتها سعادة وعبادة، ويتولاها الله بطاعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلوا وسلموا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.